هذا السؤال سبق أن أجيب عليه. ما حكم أكل اللحوم المستوردة مثل لحوم الدجاج والأغنام وغيرها؟ نرجو أن يكون الجواب كافيا شافيا، وإذا كان في الجواب تفصيل بالنسبة للطريقة وكيفية الذبح وكيف نحصل على المعلومات من ذلك. هذا السؤال غريب جدا وحاجة ماسة إلى إسهال هذا الأمر. إنها ضغط المستورة لها المستورة ومن ذهب أطيب الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة وأن يستوردوا إلى الحكومة المعروفة قد منحت الطريقة الإسلامية وتولى منحها من بعد أخذ من المسلمين وأهل الكتاب. هذه مسألة لابد فيها من التفصيل. والذين يستوردون الحكومة الآن ليس عندنا معلومات كافية على أنه يعني قد اعتلوا الصورة الكافية، وإن كان المعلوم من وزارة التجارة هنا أن المستورد عن به هنا وأنه لا يستورد إلا سنين الذي يباع ويقابله، هذا هو قوله. ولكن المؤمن والمسلم قد يشك في كثير من هذه الأشياء، لأن المستورد من بلاد السعودية فيه سفر، ولأن المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون، فيخشى أن يكون تولوا هذا الشيء ونسى ان لا يتولاه منهم بل هو معروف بالتوحيد والاستقامه. هذه اشياء تسود التوقف في هذا المقام. وكذلك من الثوره من جهه الغرب بلاد النصارى فيه شركات تدعو ذبح غير الاسلامي، وفيه شركات تدعو ذبح الاسلاميه، فالمقام فيه خطوره. والاحتياط المؤمن ترك هذه الاشياء ولا يدخل ان يزيد الحقوق في بلاده ويستقبل بلاده وذبح هو، ولا إذا عرف أن هذا مستورد عن القتال وأن ذبحه عن القتال ولم يبلغه عنه شيء يجب تحليله فالأصل إباحة، لأن الله دخل طعام أهل القتال. فإذا عرف أن هذا مستورد من بلاد النصارى من لندن من فرنسا من دنمارك من أشباه ذلك وهم مقطوع الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت وهذه الجهة التي استوردت بل يخالف ذلك فالأصل شيء بها، هذا هو الأصل. ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا اللحم إنها لا تقطع الرأس إلا بعد ذلك بعد الموت، أو أنها تبدع بالطريقة غير الإسلامية كالخلق ونحو ذلك أو قطع الرأس حتى يموت أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحكم عليه وعلى حد حرمة وأنه منخلقة أو موجودة. وإذا شك في ذلك وأحب إحتراق نفسه مثل ما قال بدع ما يليق بما لا يليق، يقول اتقى الشبهات وقد استبرا لي معه، ولكن لا نحرمها أحد الله ولا نحرم طعام أهل الكتاب، فهو لنا حتى نعلم انه وجد فيه شيء حد. واما طعام السعوديين والغنميين والمجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك الا يتولاه مسلم او في كتابه يتولى ذلك.